القاهرة تقدم البحر يداعب عن بعد والدر يلوح وتراثي بحر أصداف بالفن تبوح وأنا الغواص ومن صيدي تقتات الروح. غواص في بحر التراث. عزت سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في بحر التراث. ما زال إبحارنا مستمرا في كتاب الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي لصاحبه المعافى بن زكريا النهرواني الجريري تحت عنوان 5000 في تفسير كلمة. يحكي عن الأصمعي أنه قال: دخلت على الرشيد هارون ومجلسه حافل، قال: يا أصمعي، ما أغفلك عنا وأجفاك لحضرتنا؟ قلت: والله يا أمير المؤمنين، ما ألاقتني بلاد بعدك حتى أتيتك. قال: فأمرني بالجلوس، فجلست حتى خلى المجلس، فجلست وسكت عني حتى تفرق الناس إلا أقلهم، فنهضت للقيام فأشار إلي أن أجلس، فجلست ولم يبق غيري وغيره ومن بين يديه من الغلمان، فقال لي: يا أبا سعيد، ما ألاقتني؟ قلت: أمسكتني يا أمير المؤمنين، كفاك كف ما تليق درهما جودا، وأخرى تعطي بالسيف الدمى، أي ما تمسك درهما. فقال: أحسنت، وهكذا فكن وفرنا في الملاء وعلمنا في الخلاء. وأمر لي 5000 دينار. وفي حسن الظن بالله من كتاب الجليس الصالح الكافي يحكى أن وزير الملك نفاه الملك لموجدة وجدها عليه، أي لغضب عليه، فاغتم لذلك غما شديدا. فبينما هو ذات ليلة في بيت له إذ أنشده رجل كان معه: أحسن الظن برب عودك، حسنا بالأمس وسوى أودك، إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدا. من أطرف الحكايات التي يذكرها المعافى بن زكريا في كتابه الجليس الصالح الكافي أن رجلا قد ولاه عمر بن عبد العزيز ولاية فكرهها وأحب أن يتخلص منها، فكتب إلى عمر: فاسقني شربة ألذ عليها، ثم عد مثل شربتي لهشامي. فكتب إليه عمر: اعتزل عملي. فاعتزل. ثم كتب إليه هذا الرجل: عسلا سائغا وماء قراحا، إنني لا أحب شرب المدامي. فكتب إليه عمر: عد إلى عملك. فكتب إليه الرجل: لا حاجة لي في عملكم. وبهذا تخلص من أعباء الولاية. غدا لقاء جديد. غواص في بحر التراث.